ثم هنا ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه، أي في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم. قالوا هنا العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. العمرة في اللغة هي الزيارة، العمرة في اللغة هي الزيارة، وأيضا تطلق على القصد، فتشارك الحج من جهة، فيمكن أن يقال عن العمرة إنها قصد أو زيارة، إنها قصد أو زيارة. وفي الاصطلاح مثل ما ذكرنا عن الحج، هو زيارة بيت الله الحرام من شخص مخصوص لأداء نسك مخصوص. وقوله إلى العمرة يعني بذلك أن أداء العمرة مع العمرة يؤدي إلى نتيجة، وهي تكفير ما بينهما من الذنوب. متابعة العمرة إلى العمرة يدل إلى أن ذلك كفارة لما بينهما من الذنوب، فتكون العمرة من الكفارات. وهنا الشاهد من إيراد الحافظ بن حجر لهذا الحديث هنا ليثبت أن العمرة مكفرة للذنوب، فأورد هنا فضلين: فضل للعمرة وفضل للحج. العمرة أنها كفارة مع المتابعة بين العمرة والعمرة الأخرى، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. واكتفى بهذا ليجمع بين فضلي العمرة والحج. وإلا فهناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه، فدل على تكفير الذنوب، فدل على تكفير الذنوب. لكنه أتى بهذا لأن فيه دلالة أكبر من دلالة الحديث الذي ذكرته. هنا نعم يأتي أو يرجع الحاج كيوم ولدته أمه خاليا من الذنوب، لكنه لا يدرى ماذا سيكون بعد ذلك، لا يدرى ماذا سيكون بعد تلك الحجة. أما هذا الحديث فإنه يدل على المصير في الآخرة والعاقبة، وهي الجنة، فهو يكون أبلغ في بيان فضلية. أما قوله والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، المبرور اسم مفعول مأخوذ من البر، والبر هو الإحسان، هو الإحسان. واختلف أهل العلم في توضيح معنى بر الحج، كيف يكون الحج مبرورا وما المراد ببر الحج. فمنهم من قال إن بر الحج هو التقوى، ومنهم من قال إن بر الحج هو اجتناب ما نهى الله عنه في الحج، من قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومنهم من قال إن البر في الحج هو اجتناب جميع ما ينقص كماله، اجتناب جميع ما ينقص كماله. والحقيقة أن هذه الأقوال كلها تدور في فلك واحد، بمعنى أن يأتي المرء بما أمر به في هذا الحج ويجتنب ما نهي عنه. وبعض أهل العلم قصر بر الحج في معنى رواية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد في المسند والحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما بر الحج؟ قال: إفشاء السلام وإطعام الطعام، إفشاء السلام وإطعام الطعام. وهذه الرواية صريحة واضحة في معنى بر الحج، إلا أنها رواية ضعيفة، إلا أن هذه الرواية ضعيفة، ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو صحت لكانت حجة في هذا المقام، ولدلت على أن بر الحج هو إفشاء السلام وإطعام الطعام. فيبقى عندنا المعنى المطلق، وهو أن الإنسان إذا أتى بالآداب التي أمر بها في الحج واجتنب ما يناقض ذلك فإن هذا يعد من الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحج في الحديث الآخر: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فهنا دليل على أن رجوع هذا الشخص أو الحاج كيوم ولدته أمه بسبب اجتناب هذه المعاني، فنحمل هذا على أنه من البر الذي يكون سبيلا إلى الجنة. فإذا نقول إن ترك الفسق والرفث والفسوق والجدال في الحج هذا من البر، وهذا يعد من بر الحج، ويدخل في ذلك أشياء كثيرة، منها النفقة مثلا، منها النفقة إذا كانت من مال حلال فإن الحج مبرور، وإذا كانت من غير ذلك فإن هذا ينقص من أجر الحج. واختلف إذا حج بمال غير حلال هل يصح حجه أو لا يصح على قولين، والصحيح أنه يجزئه وهو آثم على هذا المال الحرام، يجزئه الحج لكنه ناقص من حيث الأجر والمثوبة، وإلا من حيث الإجزاء فإنه يجزئه عن حجة الإسلام، يجزئه عن حجة الإسلام، لكن عليه إثم هذا المال الحرام. ومنه قول القائل: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة العير، ولا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فليس كل من حج البيت يكون حجه مبرورا. وقد جاء عن ابن عمر وقيل عن عمر أنه لما رأى الناس قال: الركب كثير والحج قليل. وهذا المعنى ظاهر، يبلغ عدد الحجاج عددا كبيرا وكذلك عدد المعتمرين، لكن هل كلهم حجهم مبرور؟ نقول لا، هم يختلفون، هناك من يرفث وهناك من يفسق وهناك من يجادل في الحج، فكل بحسب ما يغشى من هذه المعاصي والمنهيات في الحج، وكل صاحب بر بقدر ما يأتي من آداب الحج المأمور بها، إما على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب. إذن هذا هو الحج المبرور المراد في هذا الحديث. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه، واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. نعم، هذا الحديث متمم لما ذكرناه في الحديث الذي قبله فيما يتعلق بفرضية العمرة، واستدل به من قال بأن العمرة واجبة على كل مكلف في العمر مرة واحدة، لأن عائشة قرنته بالجهاد، قرنته بالجهاد وهو واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون عليهن كنساء هذا القتال الذي يكون بين صفوف المسلمين والمشركين، وإنما قال لهن الحج والعمرة، بمعنى أنه هو الذي يجب عليهن، وهو في حكم الجهاد لاشتراك المشقة وضرب والضرب في الأرض بين الحج وبين الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله فيه مشقة وفيه ضرب في الأرض، وكذلك الحج فيه ضرب في الأرض وفيه مشقة، فاشتبه من هذا الوجه، فجعل هذا الاشتباه منحصرا بالنسبة للنساء في الحج والعمرة بخلاف الرجال. أما بالنسبة لقول الحافظ رحمه الله هنا وأصله في الصحيح، أي أصل حديث عائشة هذا في الصحيح، وإنما أتى بهذا الحديث لأنه فيه دلالة أكبر، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي في الصحيح عند البخاري حديث عائشة قول الحافظ هنا وأصله في الصحيح أي في البخاري وليس في مسلم، فدل على أن الحافظ في هذا الكتاب إذا قال في الصحيح أو خرجه في الصحيح أو نحو ذلك فإنه يريد به البخاري أي صحيح البخاري، ولا يدخل في ذلك صحيح مسلم. وأصله في الصحيح وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله نرى الجهاد في سبيل الله فهل نقاتل أي النساء؟ قال: لا، ولكن كل حج مبرور، ولكن كل حج مبرور. هذا هو الذي في الصحيح، لكن الحافظ رحمه الله أتى بهذه الرواية لأنها أدل على المقام والشاهد من حيث فرضية العمرة، وإلا فأصل الحديث في الصحيح كما ذكر الحافظ رحمه الله. ويؤخذ من هذا الحديث أنه أن الجهاد أيضا لا يجب على النساء وإنما يجب على الرجال.